كذا السنة والصالحات بهديها طيب المنى الأنس زار ديارنا وكذا السنة والصالحات بهديها طيب المنى رمضان جاء فمرحبا بقدومه رمضان جاء فمرحبا بقدومه تحوي ثناياه المسرة والهنا تحوي ثناياه المسرة والهنا في الملأ الثنى